السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقوله: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث، نحن عرفنا أن الطيرة نوع من الشرك، لكن قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فإن اعتقد المتطير المتشائم بهذا الطائر أو غيره أنه ينفع ويضر، وأنه يأتي بخير أو بشر، أو يجلب خيرا أو يدفع شرا، فإن هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب فإنه شرك أصغر. فالطيرة شرك لا محالة. فعلى المسلم أن يتجنبها، وألا يدخل في شيء منها. وقد سمعنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا من رأى شيئا يكرهه وخاف من التطير بأن يقول: اللهم لا خير إلا خير، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم يمضي في حاجته في طريقه ولا يبالي، متوكلا على الله. هذا إذا خاف الإنسان أن يوسوس له الشيطان ويدخل عليه التطير والتشاؤم من شيء رآه أو كلمة سمعها ونحو ذلك. أما في هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صرح بأن الطيرة شرك، وكرر ذلك تأكيدا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه التوكل، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ما منا أحد إلا وقد يقع في شيء من التطير، لكن الله يزيل ذلك بالتوكل على الله والاستعاذة من الشيطان ووساوسه. لأن الإنسان بشر، وقد يغلب عليه شيء من الأوهام والخوف والوساوس والتوهمات، ولكنه إذا توكل على الله واعتصم به وعلم أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، فإنه لا يضره ذلك، لأنه مؤمن والمؤمن متوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. فابن مسعود رضي الله عنه يعني يبين أنه ليس معصوم ولا لا هو ولا غيره إلا الرسل، يقول ما منا إلا يعني ما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء من التطير، ولكن إننا نلجأ إلى الله ونتوكل عليه ونؤمن به ونعلم أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، فعند ذلك نطمئن ويذهب ما في صدورنا. وما منا إلا يعني ما منا أحد إلا ويحصل له شيء من التطير، ولكن الله يذهبه يزيله بالتوكل يعني على الله، فإن من توكل على الله كفاه. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث يبين لنا الفرق بين الفأل والتطير، فإن الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما الفأل فكما سمعنا في حديث في أول باب: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني ما ترده عن حاجته، يتفاءل بما يسمع بما يرى لكن ما يتطير لأنه مؤمن متوكل على الله. ولا ترده، ما يرد هذا الشيء الذي رآه وسر به ولا يمنعه عن حاجته، لكن كما علمنا الفأل ينشرح به الصدر ويتفاءل به الإنسان ويطيب به قلبه ويطمئن فقط، أما أنه يندفع لحاجته لأنه تفاءل لا، هو ماض في حاجته متوكل على الله سواء رأى ما يسره أو رأى ما يسوءه لأنه متوكل على الله. لكن هنا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ردتها الطيارة عن حاجته فقد أشرك، يعني من رأى شيئا أو سمع شيئا يسوءه ويكرهه فرجع عن طريقه، لم يسافر، لم يمضي في طريقه الذي هو فيه، فإنه معناه أنه قد تطير تشاءم، ومن تطير فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني لو الإنسان حصل من شيء، النفس قد تكون ضعيفة وتتأثر من بعض الأشياء مع وساوس الشيطان، فالإنسان له شيطان ونفس أمارة بالسوء فقد يغلبونه فيتأثر، فما كفارة ذلك لو حصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت يا الله، وليس عندنا خير إلا عندك يا الله، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني هذا الطائر هو طيرك، يعني مخلوق مخلوقاتك، لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر، يعني أني معترف يا الله بأن الخير من عندك، والطائر مخلوق مخلوقاتك، لا يقدم ولا يؤخر، لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، ولا إله غير، تأكيد بأني موحد وبريء من الشرك، ولا إله غيرك يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، لا إله غيرك يعني لا طائر ولا غيره، فأنا موحد ومعترف بوحدانيتك وأنك وحدك يا الله النافع الضار. نعم. وله من حديث الفضيل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا بيان وتحقيق وتأكيد أن الطيرة هي التي تكون سبب في مضيك، يعني في حاجتك أو رجوعك عنها. هذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. إذا قيل ما الفرق بين الطيرة والفأل، تقول الفأل كلمة طيبة أو مرء حسن لكنه ما يرد المسلم ولا يمنعه، لا يرده ولا يدفعه. أما الطيرة هي كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إنما الطيرة الشركية هي التي تكون سببا في مضيك أو رجوعك عن حاجتك، هذا هو الشرك. أما كون إنسان يتفاءل بالشيء الذي يراه ويسمعه لكنه لا يدفعه ولا يمنعه فهذا لا بأس به، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني الطيرة الشركية المحرمة هي التي تكون سببا في مضيك أو سببا في رجوعك عن حاجتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. نعم، المؤلف رحمه الله كما عهدناه يذكر في آخر كل باب فيه مسائل، يعني في الباب مسائل يعني أحكام وفوائد مستنبطة ومستخرجة من هذه النصوص الموجودة في هذا الباب. فيه مسائل. المسألة الأولى هنا يقول بيان، يعني الصلة بين الآيتين والجمع بين الآيتين، قوله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله، والثاني والأولى في سورة الأعراف وهي قوله تعالى: إنما ولا نعم ألا ألا إنما طائرهم عند الله. عند الله يعني من حيث القدر والقضاء طائرهم من عند الله، فليس هناك شيء يأتي إلا من عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله يعني أنه لا يكون شيء، لا نفع ولا ضر، لا نعمة ولا نقمة، لا خيرا ولا شر إلا بقضاء الله وقدره. وأما آية ياسين: ألا إنما طائرهم عند قالوا طائركم معكم، يعني أن طائركم أي يعني أن تطيركم وتشاؤمكم هو ملازم لكم ومحيط بكم، لأنه بسبب كفركم ومعاصيكم، فهو إذن بسبب الإنسان، لكن المقدر لما حصل هو الله عز وجل. يعني آية الأعراف تدل أن كل شيء من عند الله، وآية ياسين تدل أن شيء قد يحصل بسبب معصية الإنسان وكفره. ألا قالوا طائركم معكم، فمن أصابه سوء أو مرض أو نحوه فإنما هو بسبب معاصيه، لكنه بقضاء الله وقدره. فهذا الجمع بين الآيتين، والله أعلم. الثانية نفي العدوى. نفي العدوى كما عرفنا أن العدوى لا ينفيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست موجودة. النبي يعرف أن العدوى موجودة، وإذا شاء الله انتقل المرض من المريض إلى الصحيح، فليس نفيه صلى الله عليه وسلم في قول لا عدوى يعني ليست العدوى موجودة. لا، العدوى موجودة، لكن لا عدوى تنتقل بنفسها بل بمشيئة الله عز وجل، فقد تخالط المرضى ولا يصيبك شيء لأن الله لم يقدر عليك، وقد تخالط المرضى فيصيبك ما أصابهم لأن الله قد قضى بذلك وقدر، فلا عدوى بنفسها لكنها بقضاء الله وقدره وحسب مشيئته وإرادته. يدخل رجلان على المريض الذي فيه مرض بإذن الله معدي، يخرج أحدهم وقد أصيب والثاني لم ينله شيء، والله قادر على كل شيء. الثالثة نفي الطيرة. كذلك نفي الطيرة يعني النهي عنها، نفي الطيرة في الإسلام. الطيرة موجودة في المشركين في الجاهلية، كان أحدهم إذا هم بأمر مهم، سفر أو زواج أو شراء أو نحو ذلك من الأشياء المهمة، زجر الطير يتشاءم به أو يتفاءل أو يطلب من أحد أن يتطير له، وقد سمعنا في الحديث السابق ليس منا من تطير أو تطير له، بعضهم يأتي لأحد من المشعوذين ويقول أنا ما أعرف أتطير وأنا عندي أمر مهم كذا وكذا فأريد أن تزجر لي الطير، يعني تتطير لي. ومعنى زجر الطير أنه يأتي إلى طائر على شجرة على جدار فيصيح به فمن الخوف يطير، ثم ينظر إن تياما تفاءل وقال افعل مشروعك هذا ناجح، وإن تشاء وإن تطير وإن طار يسارا تشاءم وقال لا تفعل، مثل استقسامه بالأزلام أعواد مكتوب عليها افعل لا تفعل، فيجمعونها ثم يقول اسحب واحد منها فإن خرج الذي عليه افعل فعل وإن خرج الآخر لم يفعل، هذا فعلهم. الإسلام حرم هذا زجر الطير، يعني التطير به والتشاؤم، وأنه لا يدل على خير ولا على شر، لكنه أبدلنا مكانه صلاة الاستخارة، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إليها كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر. وهذا موجود الحديث، الذي ما لا يحفظه فعليه أن يحفظه، موجود في رياض الصالحين وفي الترغيب والترغيب وكتب غيره. المهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهانا عن شيء أخبرنا بشيء بديل لهذا، يكون شرع، يكون في صلة بالله توكل عليه. مثل كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذون بكبير الجن من صغارهم، زعمهم أنهم يحمونهم، وهذا لا ينفعهم بل زادوا عليهم رعبا وخوفا وتسلط. أبدلنا الإسلام بدل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الحمد لله، إذا حرم علينا شيء من أفعال جاهلية أعطانا له بديل خيرا منه. فهنا إذن يقول عليه الصلاة والسلام لما قال لا طيرة، يعني لا طيرة جائزة في الإسلام، بل هي محرمة لأنها شرك. ما بديلها؟ بديلها صلاة الاستخارة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة نفي الهامة. الهامة كما قلنا كما ذكر العلماء بأنها البوم، طائر معروف، لكنه من طيور الليل، ما يطير يطلب رزقه إلا في الليل. وهكذا من حكمة الله عز وجل أن هناك شيء من الحشرات والطيور والمخلوقات ما تنتشر إلا في الليل. يقولون إن البوم هذا سبحان الله غالبا ما يسكن ولا يختفي إلا في البيوت الخريبة، لأنه لا يوجد فيها أحد يكدر عليه أو يطرده أو يشوش عليه، من أجل أنه يبيت بالظلمة في المكان المخارب مظلم ليس حوله أحد. بنوا على هذا أنه ما دام أنه ما يسكن بالبيوت الخاربة، أنه إذا وقع على بيت إنسان ثم صاح معناه يؤذن بخراب البيت وهلاك أهله. هذا كله لا أصل له، هذا طائر مخلوق مدبر من عند الله، يطير حيث سيره الله ويقع كذلك، يطلب رزقه، يصيح، يسبح بحمد ربه. فليس لصياحه أثر ولا يدل لا على خير ولا على شر. وقع على بيتك وقع على بيت الثاني والثالث، ما يرون إلا ما قدر الله، وليس لهذا البوم تأثير أبدا ولو أنه ما يسكن إلا في الأماكن الخريبة. ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وبين أنه لا أثر له، فقال لا هامة، يعني لا هامة تؤثر بصوتها ولا بوقوعها على المكان أبدا، لا خير ولا شر. ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع، كان عنده رجل في الحلقة فسمع رجل طائر يصيح، انتبه له، سمع، قال خير خير. فقال ابن عباس لا خير ولا شر، يعني هو طائر يصيح لا يدل على خير ولا على شر، وهذا إحياء لما كان عليه في الجاهلية ومن بقاياها. فالمسلم يجب أن يعتصم بالله ويتوكل عليه، لا يتشائم لا بشهر ولا بيوم ولا بحيوان أو طائر أو مرأة أو مسمع، عليه أن يكون متوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يتوكل على الله ويعتمد عليه ولا يلتفت لهذه الأشياء وهذه الخرافات التي هي من بقايا الجاهلية، ويأخذ بالإرشادات النبوية، إذا رأى ما يسوءه أو خاف من التطير فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي ولا يبالي، لأن من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فليحذر الإنسان أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة نفي الصفر. كذلك كانوا يتشاءمون في شهر صفر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن صفر شهر من الشهور لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، ما قضاه الله فيه سيكون. لكنهم كانوا في الجاهلية لا أدري لماذا كانوا يتشاءمون، وإلا فشهر صفر ومحرم وربيع سوا أبدا، ليالي وأيام تأتي وتمضي، ما قضى الله فيها من خير أو شر سيحصل. أبدا، محرم ورمضان وصفر واحد، إنما من حيث الفضل تتفاضل بعض الشهور حسب ما ورد في الشرع. أما أن نتشاهم منها أو نعتقد أن فيها شيء أو مكروه، لا أبدا. المؤمن لا يقع ذلك في قلبه أو يخالطه في نفسه. على الإنسان يكون معتصم بالله ويعرف أن الشهور واحد، يسافر يتزوج يبيع يشتري في السفر وغيره سواء، وليس هناك يوم مشؤوم كذلك. نعم. قال السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. الفأل سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل لكنه ما يتشاءم، وقد عرفنا الفرق بين التشاؤم والتطيب، أن الفأل كلمة طيبة أو مرأة حسن يسر به المؤمن ويزير ويزداد به يعني فرحا وسرورا، لكنه ما يمنع الإنسان ولا يدفعه، ما فيه إلا أنه ينشر صدره إذا سمع كلمة طيبة أو رأى مرأة حسن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلح الحديبية يتفاوض مع المشركين، فجاءوا مفاوضين كثير لكن ما نجحوا، ولما أن الله أراد أن يتم الصلح جاء سهيل بن عمر، هو في ذلك الوقت كان مشرك لكنه أسلم رضي الله عنه وصار من أفضل الصحابة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل ليفاوض قال: سهل أمرنا إن شاء الله، يعني هذا من باب التفاؤل، فهو يتفاءل لكن ما يتشاءم. ولذا لما ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني ما ترد عن حاجته ولا تدفع، ينشرح بها الصدر فقط ويفرح بها. مثل إنسان سمع وهو ماشي في طريقه: يا صلاح يا فلاح يا سالم، وهكذا يتفاءل، لكنه لو رأى جنازة أو رأى حادثا أو رأى إسعافا ماضي ما يتشاءم. إذا خاف من تطير يدعو بالدعاء المأثور المعروف: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، على الله فيتوكل الله ويمضي ولا يقع في نفسه شيء. نعم. قال الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. يعني أن شيء من التطير مثل ما قال ابن مسعود لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال ابن مسعود: وما منا يعني أحد إلا وقد يقع في نفسه شيء. النفس يعني الإنسان أحيانا خالطه شيء من الخوف من الوساوس من التوهم، لكن ما الذي يزيل ذلك؟ قال رضي الله عنه: يذهبه الله بالتوكل. التوكل على من؟ على الله، على الله يتوكل ويمضي ولا يبالي ولا يتذكر ولا يتصور هذا الشيء أبدا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قال التاسعة: ذكر ما يقول من وجده، يعني ذكر يعني بيان الحديث الذي سمعناه: اللهم يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لو وقع في نفسك شيء وخفت ما الذي تقوله؟ تقول هذا الدعاء حتى يزول ما عندك من الخوف والوساوس والتوهم أو انقباض الصدر أو انقباض النفس أو شيء من هذا، حتى يتم التوكل مع الاعتماد على الله والمضي في طريقك دون أن تتردد. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم، التصريح يعني لو سئلت ما حكم الطيرة لا تتردد، قل الطيرة شرك في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، ها لا تتردد، لا تقول والله ما أدري خل أروح أسأل، لا الطيرة شرك، من الذي قاله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من روى ذلك؟ ابن مسعود رضي الله عنه. طيب إذا حصل لي شيء فماذا أقول؟ إذا وقعت في شيء من الطيرة أقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حصل لي شيء. أما الحديث الأول لا، خاف أنه يحصل له شيء فيأتي فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا إذا خفت أنه يحصل لك شيء بسبب ما رأيت أو سمعت. لكن إذا وقع لك في يعني شيء وقع في نفسك وحصل منك شيء من التشاؤم والتطير ثم راجعت نفسك وعرفت أنك أخطأت، فما الكفارة؟ الكفارة أن تقول يعني راجعا إلى الله، منيبا إليه، معترفا بوحدانيته، منكرا أن يكون لشيء نفعا أو ضر، تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، يعني ما يأتي بالخير إلا أنت يا الله، وليس عندنا خير إلا من عندك، ولا طير إلا طيرك، يعني طير مخلوق يطير حيث أمر، مسخر يطير يبحث عن مصلحته عن عيشته، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الذي يثبت على أنك برئت من الشرك ومن التشاؤم ومن الشيطان ووساوسه. ولا إله غيرك، لا ألتفت إلى طائر ولا غيره، فأنت يا الله وحدك النافع الضار، وبك أمنت وعليك توبت، لا إله غيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق رحمه الله. باب التنجيم. التنجيم هو تعلم علم النجوم والعمل به، وهو نوعان: مباح ومحرم. تقدم لنا في حديث في أحد الأبواب، الظاهر أنه في باب ما جاء في الكهان أو بأنواع السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالتنجيم معناه تعلم علم النجوم، وعلم النجوم نوعان: مباح ومحرم. المباح هو الذي يتعلم علم الفلك ليستدل به، يستدل يعني بالنجوم واتجاهاتها ومطالعها ومساقطها وأماكنها، يستدل بها على الطرقات والجهات والأوقات، أوقات الزراعة، أوقات الصلاة، كانوا ما عندهم ساعات فيعرفون مثلا النجمة التي إذا جاءت يكون الصبح منهم قريب أو بدأ يتبين، سمونها أهلنا كنا نسمعهم ونحن صغار يسمونها نجمة الصبح. وهناك بعض النجوم يستدلون بها على الجهات وهم مسافرون، يصف بعضهم لبعض إذا أراد البلدة الفلانية وأنا سائر في الليل بأي شيء يهتدي، قال تهتدي تجعل النجم الفلاني عن يمينك والنجم الفلاني عن يسارك، وهكذا نسمعهم ونحن صغار هكذا. وهذا مباح إذا تعلم علم النجوم من أجل أن يعرف بها الطرقات والأوقات والجهات فلا بأس، لأن الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون. كذلك يستدلون في بعض النجوم على أوقات الزراعة، في نباتات بإذن الله تصلح في هذا النجم ونباتات تصلح في النجم الفلاني، بمعنى أنه لو يمضي يوم واحد، يعني لو يصير تزرع هذه الحبوب في هذا النجم لو ما بقي منه إلا يوم واحد، تقدمت على النجم الذي يصلح له ما نبت ولا نفع، ولو نبت ما أثمر بإذن الله، هذا شيء معروف ويعني متأكد ما عندنا منه شك، كبار السن خاصة الذين يعني اشتغلوا بالفلاحة أو جاوروا وجالس الفلاحين يعرفون هذا. يقول لو تبذر هذه الحبوب في نهاية هذا النجم تظنه انتهى وهو لم ينتهي ما نفع. فلذلك يستدلون يعرفون النجوم التي يصلح بها هذا النبات والنجم الفلاني يصلح النبات الثاني، يقول مثلا نخلة ما تقلع ولا تغرس إلا بالنجم الفلاني، الزيتون كذلك مثلا، البر والشعير والخضار والفواكه كل شيء له نجم بإذن الله، الله الذي ارتبه، ليس هذا في اعتقاد، هذا ما يدخل بالاعتقاد، هذا الذي مأخوذ من قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن تعلم علم الفلك لهذا الغرض فلا بأس، هذا النوع الجائز. وكذلك منازل القمر لو تعلمها من أجل أن يعرف القمر في أي منزلة الآن، لأن القمر كما ذكروا له 28 منزلة بالفلك حسب الأبراج، كل ليلة في منزل، فإذا صارت 29 و30 بإذن الله يكون مختفي ما أحد يبصره حتى يأخذ دورته بإذن الله من جديد. هذه منازل القمر. فمن العلماء من أجاز تعلم منازل القمر من أجل أن يعرف أيضا مثلا مطالعه والليلة الفلانية بأي منزلة يكون. ومنهم يقول لا، هذا يدخل بعلم التأثير، يعني أنك تعتقد أن للقمر ومنازله وهي تسمى الأنواع أن فيها لها تأثير في الكون، هذا إنما الأعمال بالنيات. إذا كان قصدك هذا يعني الاعتقاد بأن للقمر ومنازله أو للنجوم تأثير في الكون أو تدبير أو مسير أو نزول مطر أو غيره، هذا محرم. وأما إذا كان تعلمك من أجل الاستدلال به والاستئناس به على الأوقات والجهات ونحو ذلك فلا بأس بذلك، سواء نمازل القمر أو النجوم عموما. هذا الجائز من النجوم. أما المحرم، المحرم نوعان أيضا، هو تنجيم قلنا تعلمه نوعان، مباح ومحرم. المباح عرفنا أنه يسد الباح على الأوقات والجهات، فهذا لا بأس. أما المحرم فهو نوعان، شرك أصغر وشرك أكبر. من اعتقد أن للنجوم تأثير في نزول الأمطار أو هبوب الرياح أو ما يكون في الكون من الكائنات ومما قدره الله، إذا اعتقد أنها تدل عليها وسبب يعرف بها، فهذا شرك أصغر. ولذا جاء في الحديث، سيأتينا قريبا إن شاء الله بعد هذا الباب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أشرك، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا الواجب. أما إذا اعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر، وهي الذي تأتي به، وهي الذي تدبر الكون، وأن للنجوم تأثير في تدبير الكون وما يحدث فيه، هذا شرك أكبر. وهذا اعتقاد الصابئة عباد النجوم الذين يبنون لها الهياكل ويعبدونها ويعظمونها، وهؤلاء هم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم عباد النجوم الصابئة. هذا النوع الثاني من النوع المحرم. قلنا إذا كان يعتقد أنها سبب دال على نزول الأمطار أو غيره، فهو اعتقاد فاسد ومحرم وشرك أصغر. أما إذا اعتقد أن للنجوم تأثير في تدبير الكون وأنها فاعلة مختارة مدبرة مع الله، فهذا شرك أكبر. نسأل الله التوفيق والسلام والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا وليكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من سعى في حاجته ولم يتيسر له من المرة الأولى فتركها لظنه أنها ما دامت، قال أحسن الله إليكم: من سعى في حاجته ولم تتيسر له من المرة الأولى فتركها لظني أنها ما دامت لم تتيسر فلا خير فيها، فهل تركوا لها في نوع من التطير وجزاكم الله خيرا؟ على الإنسان أولا أنه ما يمضي في شيء مهم إلا مستخير، ثم يستشير أيضا، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، وأمره شورى بينهم، وشاوره في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالإنسان يصلي الركعتين ويستخير الله، فإن ترجح في قلبه أن يفعل فعل، فإن كان ترجح في قلبه أنه لا يفعل وأنه كره ذلك ورأى في نفسه أنه لا خير فيه ترك، مع الاستشارة. لكن ما تستشير إنسان تريده أن يشير عليك بما تحب، لا، تستشير إنسان له علم وخبرة ومعرفة في هذا الشيء، وترجو أن يعطيك رأيه الذي يراه، فيرجح عندك الاستخارة، هذا بعد الاستخارة فيرجح لك. أما إن كان ما زال عندك تردد الاستخارة، صل مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يطمئن قلبك للفعل أو الترك، لا بأس بإعادة الاستخارة والاستشارة كما سمعنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا رأى الإنسان شيء يسره